وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك، فإن لها محلا غير هذا، وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا، كيف ننشر العلم الشرعي بين العامة؟ فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما، فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه، وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها. يقول المؤلف: ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه. هذا كلام عظيم إخواني. يريد المؤلف بهذا والله أعلم تنبيه العلماء وتنبيه كذلك طلاب العلم على ضرورة ربط الناس بالواقع عند بيان الأحكام والمسائل، وفي حال البيان يذكر موقع هذه المسألة وحال هذا العمل، هل هذا العمل محبوب لله أو هذا العمل مبغوض لله جل وعلا؟ إن كان محبوبا لله سبحانه وتعالى فما السبيل إليه؟ وإن كان مكروها فما هو الطريق إلى دفعه أو تخفيفه قدر الإمكان؟ فربط الناس بالواقع وبيان الأحكام التي يحتاجونها وضرب الأمثلة من واقعهم، لا شك أن هذا عامل كبير ومساعد في تقريب الناس إلى فهم الأحكام. لهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها. وهذا صحيح، وفي هذا يكون أيها الأخوة تفويت لمقصود التعليم. مقصود تعليم الناس هو تصحيح ما هم يقومون به من أعمال إن كانت عندهم أخطاء، أو في تعليم الحكم الشرعي من أصله وإيضاحه لهم من أساسه. فالبعد عن بيان الأمور الواقعة لا شك أنه يفوت مقصود التعليم، بل ربما أدى إلى انصراف الناس عن التعلم والجلوس بدعوى ماذا؟ بدعوى أنهم لا يفهمون كلام المحاضر ولا يستوعبون ما يقولون، ولا شك أن في هذا ضرر. وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام، إما بإلقاء أمور تخف عليهم ولا يستثقلونها إذا رأى أذهانهم قابلة وقلوبهم مصغية. نعم، وهذا من يعني قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، مراعاة أحوال الناس. لهذا يقول أبو علية كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي رحمة الله عليه، يقول: حدث الناس ما حملوا. قيل: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. يعني ما دام أن فيهم نشاط وإقبال ألق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تملوا الناس، لا تملوا الناس. ولهذا من الأخطاء في نظري ما يقوم به البعض من إلقاء محاضرة في ليلة الزفاف. الناس لماذا جاءوا أيها الإخوة؟ للتلاقي والتهاني وإجابة الدعوة. فأن يدخل الإنسان هكذا بينهم ويلقي المحاضرة ليس بمناسب أبدا في الحقيقة، بل قد يكون هذا سبب لمجه وعدم قبول كلامه. نعم، إن كان عالما كبيرا في بعض الأحيان قد يقوم بهذا بعض أهل العلم الكبار الذين لهم وجاهة ومكانة بين الناس. فأقول هذا كمثال من يعني أحوال الناس التي قد لا يتقبلون فيها يعني كلمة الحق. فمراعاة الأحوال من الأمور الضرورية. طيب كمل. وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإنهم يخوضون في كل حديث وكل موضوع دنيوي، وقل موضوع منها إلا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا للإلقاء ولو بعض المسائل، فبيان القليل خير من الترك بالكلية. نعم، وهذه قاعدة ينبغي على طالب العلم أن يراعيها. بيان القليل خير من الترك بالكلية، يعني ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فما دام أنه بالإمكان أنه يمكن لك وبالإمكان أن تلقى كلمة الحق وبالإمكان أن يبذل الإنسان النصيحة لغيره ولو بالشيء القليل فإنه يسعى ولا يفرط في هذا. والشيخ هنا يعني ينبه على مسألة ماذا أيها الأخوة؟ يعني اجتماعات الناس ولقاءاتهم. فالناس يخوضون في كل حديث كما يقول وفي كل موضوع دنيوي، لكن الداعي إلى الله الداعي البصير يستطيع أن يجد ماذا؟ مداخل ومنافذ من خلالها، يستطيع أن يبين وأن يوضح بما أمكن من خلال ما هم يتحدثون فيه أو يتحاورون فيه. نعم. والعالم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية ويلقي ما شاء الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث. نعم. والناصح لنفسه ولغيره يحصل في هذا خيرا كثيرا. نعم، وهذا أيها الإخوة أمر سهل ويسير وممكن. الآن بعض الأخوات تأتي تقول لا أستطيع أن أتكلم بين الأخوات، فهن إذا جلسنا حديثهن في الدنيا وفي القيل والقال ونحو ذلك. أقول بالإمكان يعني لمن كانت فطنة وبصيرة في أحوال الناس وما هم يعني يعيشونه أن تدخل من الأحكام ما هو مناسب لهم من خلال ما هم يتحدثون فيه. حديث النساء عن الأعراس لا ينتهي، وعن الفساتين لا حصر له. من المهم جدا هنا الدخول في بيان الأحكام الشرعية بالتي هي أحسن وبالأسلوب المناسب أيضا، لأن حقيقة واقع النساء مزري جدا ومؤلم ومحزن ومزعج فيما يتعلق بفساتين الأعراس ونحو ذلك. هذا كمثال يعني للحضور. الآن في المجالس لا تخلو المجالس من الحديث عن الثورة وإسقاط الحكومات ونحو ذلك. العاقل يستطيع من خلال حوار مناسب أن يبين الحكم الشرعي بدون أن يوجد أي صدام بينه وبين ذلك الذي يتكلم بحمية مثلا. خلاصته يقال دعونا نجري مقارنة بين الأمور المترتبة على إسقاط الحكومات والمسيرات وبين ما جاءت به الأحاديث من ضرورة ووجوب الصبر وسؤال الله تبارك وتعالى الفرج. هنا في الحقيقة أقل ما فيه أنك تهز هذا يعني الأمر الذي أو الفكرة التي يتبناها هؤلاء، ثم تستطيع الدخول من خلال الآن الدخول عليهم ببيان هذه المقارنة. ما يترتب على ذلك مفاسد لا تخفاكم. لا شك هنا العاقل أيها الإخوة يستطيع أن يعني يرد الناس ويقومون بقبول الحق الذي عنده من خلال هذا الذي ذكرت لكم. هذا كمثال والله أعلم. ومن ذلك أيضا النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، من رآه مقصرا في واجب من واجبات الله وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب وكيفية سلوكه والفوائد والثمرات المترتبة على فعله، ومن رآه متجرئا على محرم متعمدا أو جاهلا نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم وما لتاركه من الخير والثواب وما على فاعله من الوزر والعقاب. نعم، الآن يقول الشيخ رحمة الله عليه كما تقدم المقصود هنا بيان الوسائل والطرق التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم. ذكر منها إلقاء الدروس المساجد، ذكر منها اغتنام اللقاءات في النوادي الكبار أو الصغار أو في المجامع أو عند حصول المناسبات بين الناس، ذكر أيضا منها النصائح الخاصة. النصائح الخاصة هذه وسيلة من وسائل نفع الناس وإنقاذهم من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات. يقول الشيخ رحمة الله عليه النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، وهم في هذا لا يخلو الواحد منهم من حالين، إما أن يكون مقصرا في واجب من الواجبات المتعلقة بحقوق الله أو حقوق الخلق، وإما أن يكون متجرئا على محرم من المحرمات. كيف نتعامل مع الأول وكيف نتعامل مع الثاني؟ قال الشيخ من رآه مقصرا في واجب من الواجبات الشرعية وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب، أي واجب الواجب الذي هو مقصر فيه، وكيفية سلوكه عرفه الطريق إلى هذا الواجب، ورابعا قال بيّن له الفوائد والثمرات المترتبة على النصيحة. أيها الإخوة الشخصية والسرية إذا اشتملت على هذه الأمور نفعت بإذن الله وأثمرت، لأن في سلوك هذه الأمور الأربع سلوك للوسائل الشرعية في نصح الناس. والإنسان إذا كان الأمر بينه وبين المنصوح سرا أثر كثيرا، لأنه يشعر هذا المنصوح برحمة هذا الناصح به، وأنه ما جاءه ولا نصحه إلا لأنه يحب له الخير ولأنه يريد نفعه ولأنه يريد تقريبه إلى ربه تبارك وتعالى، فلهذا علمه الواجب الذي قصر فيه، عرفه الطريق لهذا الواجب، بيّن له ما له من فضل عند ربه وفائدة عند خالقه إن أدى هذا الواجب. في جانب التقصير في جانب العمل للمحرمات، قال من رآه متجرياً على محرم متعمداً أو جاهلاً، لأن الفاعل المحرم قد يكون متعمد والعياذ بالله فيعمل المحرم على علم، وقد يكون جاهلا بأن هذا من المحرمات. قال نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم وما لتاركه من الخير والثواب وما على فعله من الوزر والعقاب. فهذا لا شك يلقه هذا المسلك يجعل المرء يعني نافعا ومفتاحا للخير على الناس. يقول الشوكاني في كتابه أدب الطلب وها أنا أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله والبيان لما أنزله وإرشاد الناس إليه على وجه لا تتعاظمه وتقدر فيه ما كنت تقدره من تلك الأمور التي جبنت عند تصورها وفرقت بمجرد تخيلها إلى آخره. ثم قال وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم فجأة وتجاهرهم وتعني عليهم ما هم فيه نعيا صراحا وتطلب منهم مفارقة ما ألفوا. يعني باختصار أدخل عليهم برفق وليد، فلا تدخل عليهم وأنت تصرخ وأنت تفعل وأنت تفعل وها كيف تفعل هذا المحرم وكيف تتجرى على محارم الله بهذه الطريقة، هذه لا تنفع، بل ربما كانت سببا في ماذا؟ في إصرار هذا الفاعل على ترك الواجب أو على فعل محرم. لهذا قال الشوكاني: لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم فجأة وتجاهرهم وتني عليهم ما هم فيه نعيا صريحا وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه في الحال، هذا صعب جدا، ولا أحد يرضى أن يقال له أنت ماذا؟ أنت مخطئ أو أنت غلطان، لأن طبيعة النفس البشرية فيها عزة وفيها كبرياء، فلا ترضى أن يتطاول عليها أحد بمثل هذا الكلام وإن كان حقا، وقل من يعني يتواضع فيقبل هذا الكلام بهذا الأسلوب. إلى أن قال رحمه الله: قال بل اسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده، وراقبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل. قال فإن كانوا عامة فهم أسرع الناس انقيادا لك وأقربهم امتثالا لما تطلبه منهم، ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة، بل اكتفي معهم بترغيبهم في التعلم لأحكام الله، ثم علمهم ما علمك الله منها على الوجه الذي جاءت به الرواية وصح فيه الدليل، فهم يقبلون ذلك منك قبولا فطريا. لأن النفوس أيها الأخوة مفطورة على ماذا؟ على قبول الحق وعلى حبه وعلى إثاره، كما يقول ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا فالوصول إلى قلوب العامة سهل، لكن بالأسلوب الذي يتحقق به المقصود ويصل به الإنسان إلى المنشود. نعم. ولا يحقر صغيرا ولا كبيرا ولا شريفا ولا وضيعا، فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم للجاهلين وإرشاد للغافلين وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. وأولى من على العالم تعليمه ونصحه وإرشاده بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاملون والخلطاء، فكما أن حقوق هؤلاء مقدمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها التعليم والنصح والإرشاد والتوجيه للأمور النافعة والتحذير من الأمور الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله عليه، وقد تقدم فهذا الأمر عنده مرارا، وهو تنبيه الشيخ أنه كما أن على العلماء وعلى طلاب العلم أن يسعوا لنفع الناس عموما وأن ينزلوا إلى العامة ويجتهدوا في تعليمهم، فإن أولى من ينبغي أن يعلم وأن يرشد وأن يوجه وأن ينصحهم الأهل والأولاد والأقارب والأرحام، هؤلاء أولى من غيرهم. والحقيقة أن هذا موضوع طويل يحتاج إلى يعني بيان ومزيد إيضاح، لأن الانفتاح كبير على الأسر والنوازل لا زالت يعني تتجدد، والإعلام للأسف الشديد يعني يضرب الأسر ويفتح عليها أبواب من الشر، فلا تمكن الأسر من تربية أبنائها أو تربية أيضا رب الأسرة زوجته ومن معه على الخير، فيجد عوائق. ولهذا كلما زادت العوائق وكثرت الصوارف الواجب البذل أكثر في هذا الباب. فالشاهد أن على طالب العلم أن لا يغفل أهله وأن لا ينسى أقرب الناس إليه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. انتبهوا لهذه الجملة، علمها فأحسن تعليمها. فالإحسان في التعليم مطلوب. قال: ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله، فهذا مطلب شرعي أيها الإخوة لا بد منه. نعم. إذا وفق من عنده علم لهذه الأمور التي ذكرناها بحسب اقتداره لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده، ثم ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستجابات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه، فكم شاهدنا. بهذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه، قال: فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا أو مرضاة من أهلها. وهذا تأكيد لما قرره الشيخ رحمة الله عليه من أن المرء إذا سلك هذا المسلك لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله تبارك وتعالى كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده وتوجيهه. ثم أن الشيخ رحمة الله عليه قد ذكر شيئا من الخير الذي حصل له من إرشاد من سبقه من الأصحاب ومن المشايخ، وكيف أنه انتفع بتوجيهات أولئك العلماء مع أنهم قد ماتوا من سنين. وفي هذا تنبيه على أن على المرء أن لا يستقل كلمة الخير وأن لا يحقر المعروف الذي يرشد إليه، فلا يدري متى ينفع الله تبارك وتعالى به. نعم تفضل. فكم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور من التشكرات والدعوات المتكررة كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع، وهذه أمور لا يستهان بها. لاحظوا وهذه أمور لا يستهان بها، فالمرء يبذل الخير ويبذل النصيحة ويرشد بحسب استطاعته ما وجد إلى ذلك سبيلا، وحتى لو لم تقبل هذه الكلمة ولو لم يعمل بها فالأجر ماذا؟ الأجر ثابت. إذن لن تضيع هذه النصيحة ولن يضيع هذا التوجيه إذا كان مقصودا به رضا الله تبارك وتعالى. وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشايخي الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة، كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة. فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور، ونحمد الذي أوصل إلينا على أيديه من الخير والفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا لا يعد ولا يحصى، فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع أنعم بالأسباب ومسبباتها ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأوزعني أن أشكر المحسنين والمرشدين ومن انتفعت بهم مشافهة أو مكاتبة أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شكرك، فمن لا يشكر الناس لم يشكر الله. نعم. ونحن كذلك أيها الإخوة والأخوات في ختام هذا الدرس نقول جزا الله يا الشيخ السعدي خيرا على ما وصل إلينا من إحسانه القليل والكثير، وأن يتقبل سعيه وأن يضاعف له الأجر. ونحمد الله جل وعلا يعني أن أوصل إلينا هذا الخير، ونسأله عز وجل كما وفقنا لسلوكه أن يوفقنا للعمل به، وأن يديم علينا نعمه، وأن يوفقنا لشكر أفضاله جل وعلا، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.